بسم الله الرحمن الرحيم. مما يدل على فضيلة الاجتماع على ذكر الله عز وجل وهو ما رواه أبو سعيد الخدري عن معاوية رضي الله عنه أنه خرج إلى حلقة في المسجد فسألهم على أي شيء اجتمعوا، قالوا نذكر الله، فاستحلفهم رضي الله عنه أنهم ما أرادوا إلا ذلك فحلفوا له. وكذلك ثم قال لهم إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم وذكر مثله، فدل ذلك على فضيلة هذا الذكر وأن هذا الاجتماع على ذكر الله، وأن الله تعالى يباهي بهم الملائكة فيقول مثلا انظروا إلى عبادي اجتمعوا على ذكري وما أشبه ذلك مما فيه المباهات. ولكن كما أسلفنا ليس هذا الاجتماع أن يجتمعوا على الذكر بصوت واحد، ولكن يتذكرون نعمة الله عليهم بما أنعم عليهم من نعمة الإسلام وعافية البدن والأمن وما أشبه ذلك، فإن ذكر نعمة الله من ذكر الله عز وجل، فيكون في هذا دليل على فضل جلوس الناس ليتذاكروا نعمة الله عليهم. ولهذا كان بعض السلف إذا مر بأخيه أو أتاه أخوه قال اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني اجلس بنا نتذكر نعمة الله علينا حتى يزداد إيماننا، فدل ذلك على فضيلة هذا الاجتماع. نسأل الله أن يجمع قلوبنا وقلوبكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.